أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أيها المؤمنون، قد أباح الله لكم ما صدتم من البحر وهو حي، وما وجدتم فيه وهو ميت تنتفعون به في حال الإقامة والسفر، فإذا أحرمتم حرم عليكم صيد البر حتى تتحللوا، وراقبوا ربكم وافعلوا ما أمر واجتنبوا ما نهى، فسوف تساقون إليه للحساب، فإما ثواب وإما عقاب. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. لقد تفضل الله سبحانه وتعالى بأن جعل الكعبة وجعل بيته الحرام أمنا للناس وصلاحا لدينهم وقبلة لصلاتهم، وحرم سبحانه وتعالى العدوان في أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة، فلا يجوز لأحد أن يعتدي على أحد، وحرم سبحانه وتعالى انتهاك حرمة بهيمة الأنعام مما يهدى إلى البيت العتيق وما يقلد منها ويصبح شعارا عليها بأنها مما أهدي إلى البيت العتيق، لتتيقنوا بهذه الأحكام أن الله لا تخفى عليه خافية، فهو يعلم أسرار ما في السماوات والأرض ولا تغيب عليه غائبة ولا يستتر عليه سر، فهو يعلم ما في السرائر ويطلع على ما في الضمائر، أحاط بكل شيء علما. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. أيها الناس، اعلموا تمام العلم أن الله قوي الأخذ لمن عصاه، شديد المعاقبة لمن خالف أمره وارتكب نهيه، وأنه سبحانه وتعالى كثير المغفرة لمن تاب، رحيم لمن أناب، فهو واسع الغفران لأنه رحيم رحمن. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ليس على رسولنا إلا أن يبلغ ما أمر بإبلاغه، فهو لا يعلم حقيقة ما تبدونه ولا ما تكتمون، فالله وحده هو الذي يعلم ذلك كله ويجازي عليه. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أخبرهم يا محمد أنه لا يمكن أن يستوي الخبيث من كل شيء مع الطيب من كل شيء، فلا يستوي من كفر مع من آمن، ولا من عصى مع من أطاع، ولا يستوي الجاهل والعالم والمبتدع والسني، والمال الخبيث والمال الحلال، والقول الطيب والقول القبيح. فخافوا الله أيها الناس وراقبوه إن كانت لكم بصائر وعندكم عقول تفكرون بها، فأقبلوا على الطيب واتركوا الخبيث لتنالوا رضوان الله وتفوزوا برحمته وبثوابه في جنات النعيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. أيها المؤمنون، اتركوا كثيرا من الأسئلة وقت نزول التشريع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سكت الله عنه فهو عفو، لأنكم إذا سألتم عن أشياء وتكلفتم السؤال عنها ربما تفرض عليكم فلا تستطيعون القيام بها، فكونوا في عفو الله عز وجل. وإذا سألتم عنها والقرآن ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بينها الله لكم وقد تعجزون عن حملها والقيام بها، فاقبلوا عفو الله سبحانه وتعالى ورحمته، لأنه يغفر الذنب ويحلم عمن عصاه ويتوب على من تاب عليه ويتجاوز عمن أقبل إليه. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. الذين قبلكم من الأمم سألوا مثل هذه الأسئلة التعجيزية المكلفة، فلما بين لهم الحكم جحدوا بها وألحدوا فيها وكذبوا بها ولم يعملوا بما أمر الله سبحانه وتعالى ولم ينتهوا عما نهى عنه. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. كذب المشركون، فالله سبحانه وتعالى لم يشرع لهم هذه الضلالات التي جعلوها وابتدعوها في بهيمة الأنعام، فهم جعلوا أقساما ما أنزل الله بها من سلطان كالبحيرة يقطعون أذنها إذا ولدت عدة بطون، ثم يسيبون بعضها ويقولون هذه لأصنامنا، ويجعلون الوصيلة وهي التي تلد الأنثى ثم الأنثى وهكذا، ويسمون الحامي من الإبل وهو الذكر إذا ولد من صلبه عدد من الإبل، فيجعلون هذه الأنواع للأصنام ولا يقربونها وينسبونها إلى الله بأن الله أمرهم بذلك، وهم كذبوا وافتروا على الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لم يأمر بذلك، إنما أمر بالحق والصدق الذي أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام، لكنهم لا عقول عندهم يفكرون بها ولا بصائر يستنيرون بها.